Yeah. وإن هي ناجتني فكلي ما سمعوا. إذا ما بدت ليلى فقل يا أعين فكن لي أعين وإن هي ناجتني فكن لي مسامع. وناديت لما أن تبدى جمالها وراحلتي بين الرواح ضائع. ليلى قد بدت، هذه الأنوار ليلى قد بدت، الذي تسلبه شيئا فشاء، الذي تسلبه شيئا فشاء. قلت يا ليلى ارحمي القتلى، قلت يا ليلى ارحمي القتلى، حبها مكنون في الحشا مقصود، حبها مكنون في الحشا مقصود. ايها النفس اضرب بها كلا، ايها النفس اضرب بها كلا. ما الهوى الا ذلا، لا اله الا الله. يا طبيبي لا إله إلا الله، فاشفى وصلي لا إله إلا الله، والوصل مني يا لا إله إلا الله، وعد بأهلي لا إله إلا الله، ريح نفسي السجية لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شرابي لا إله إلا الله، فتنحط سكر، لا إله إلا الله، لا شراب لا إله إلا الله. خلف الظلال لا إله إلا الله، أسرار القدس لا إله إلا الله، قد تجلت في صدري لا إله إلا الله، صار السر فيا لا إله إلا الله، فهي إن صرت على حب الله، حب الله تاته رغما على أنف اللحى، وإذا وصلها الله شاء، فلها حكم فراقا في الورى، في الورى لم يكن معها من الكونين وراء، يا ليت شعري هل بوصلها سبب فعلا. أبصغيه ولو بالروح والمهاج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الرحيم يا الله. قل للذي عسى نفسا دون ما العاشق قد نجيت طريق الاجتهاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الرحيم يا الله. إن لم تكن مستقيما في محبتي تكن على خجلي وسط العرج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت الرحيم يا الله. والحب ما لم يمت في فسادني فمن إلا صاحبه حقا من الهمج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت الرحيم يا الله. لأن موت الكائن الصب في في الهوى من أوضاع الحجج. لا إله إلا الله،